مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: إذا الأقاليم تعطى لي بما تحت أفلاكها على أنه جلب أو جلب شعيرة في فم نملة أخذها ما أفعل. الشاب المتدين لا يظلم في نملة، لا يخون في درهم واحد،